الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة